قطرات الندى. ذكرى الرسول. ذكرى الرسول. حشدوا لمدحك كل در يسحر، فوقفت أعجب أيه أتخير، وهرعت أستوحي البيان خريدة، فإذا جلالك يا محمد أكبر، وكأنما غرر البيان وما حوت من معجز عن وصف قدرك تقصر. يا مالئ الأكوان نورا بعدما حشد الظلام لها وأدلج معكر، يا باعث الدنيا السلام رسالة الغرب ضيعها فبات يكفر، يا باعث الصحراء روضا يانعا هل كانت الصحراء قبلك تثمر. أمحمد ما كان أظلم أمة وقفت لصدك يوم قمت تكبر، عرفوا لك الأخلاق فاحتكموا لها، ما بالهم لما دعوت تكبروا. والله لو سألوا النجوم لهللت لجليل قدرك واستجاب النير، والله لو سألوا الرمال لسبحت تدعو بما تدعو له وتبشر، والله لو سألوا حراء لراعهم ما راح ينثر من بديع يبهر، والله لو سألوا الشعاب ببكة لسعت على عجل إليك تعزر. ذكر الرسول وقائع وطلائع تفري الجهالة لا حديث يذكر، ذكر الرسول بدائع وروائع ومنافع وشرائع تتقرر، ذكر الرسول شهامة وكرامة ونبالة وبسالة تتكرر، ذكر الرسول عظائم ومكارم ومحاسن ومدائن تتحرر. أمحمد لا الذكر يبرد غلتي يوما ولا شوقي إليك مقصر، قد شاقني قرب إليك فهل ترى يا سيدي أسعى إليك فأجبر، قد طالت أحناني إليك فليتني ألقاك حسا وفق ما أتصور، أقسمت لا الدنيا حوت لك مشبها أبدا ولا الأخرى سواك تخير، دنيا ملأت رحابها بأشعة من نورك الأسمى سعت لك تشكر. شعر شاعر آل البيت محمود جبر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير، أداء عزة سعد الدين.